السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا الموسم الفني الجديد. شهر رمضان حرام نحمد الله يا شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه مرحب في قدومه نحيا ونصومه في ليله يومه باب الرحمة بابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه يا شهر العبادة والتغى والإرادة السعادة للبعمة الحساب شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه البركات معاه والخير في ركابه الله عليكم. شكرا جزيلا يا سادة قاعدين معاي والمشاهدين جميعا، كل عام وأنتم بخير، شهر كريم عليكم وعلى الوطن العزيز وعلى جميع أبناء السودان في الداخل والخارج. ويسرنا أن نواصل مع برنامج أغاني وأغاني مسيرة الفن السوداني الذي وحد الوجدان ودعم وحدة أبناء السودان ودعم القومية السودانية دعما كبيرا. نحن للقومية النبيلة مبدد عصبية القبيلة تربي فينا ضغائن وبيلة تبقى ضرر الوطن العزيز الفؤاد ترعى والعناية ضلوع الوطن. الأغنية دي عمرها أكثر من 80 سنة، أستاذنا الراحل يوسف مصطفى التني، ولكن نجد فيها تاريخ، ذلك التاريخ للحركة الوطنية السودانية والفن السوداني، نجد فيه تاريخ السودان وأحداث السودان على مر الأيام والسنوات، وحتى تاريخ الفن نفسه نجد في هذا الفن التطور والانتقال من عصر الشيالين إلى عصر العازفين، كان بعمل الفنانين، كان بالألحان وكان بالكلمات. ومن بدأ هذه المرحلة مع آخرين في ذلك العصر كان أستاذنا العبقري الراحل إبراهيم الكاشف، وكانت ضربة البداية لهذا التطور والانتقال من عصر الشيالين إلى عصر العازفين أغنية في الشاطئ طالبين السمر. والكاشف عمل في هذه الأغنية حاجة غريبة جدا، غير وضع الغناء في ذلك العصر بكلمة واحدة، كلمة واحدة. الأغنية بتقول الأستاذ السيد عبد العزيز: في الشاطئ طالبين السمر وحبيبنا قال ضوى القمر بيكشفنا، تتغنى كده في ذلك العصر، لكن الكاشف كلمة قال دي عمل بها تغيير: في الشاطئ طالبين السمر وحبيبنا قال ضوى القمر بيكشفنا. قال دي غيرت الأدائية السودانية بعد ذلك، والأغنية نفسها فيها تجديد في أسلوب التلحين في أسلوب الأداء، وفيها قفلة أصبحت بعد ذلك تقليدا للقفلات في الأغنيات السودانية جميعا. هذه الأغنية اللي مثلت البداية لتطور الغناء السوداني نستمع إليها بصوت ابننا العزيز عاصم البنا وبتنا الموهوبة جدا هدى عربي. شاطئ طابلين شفنا هو القمر الشاطف علينا السمر وحبيبنا قال هو القمر ويا القمر نكشفنا تنعشنا فاس الزهر الشاطف علينا السمر وحبيبنا قال هو القمر هو القمر نكشفنا في ضفاف في ليلة داخل مطلق الوتر فنحن جالسين طق الوتر احنا جالسين في غفار لجيلنا دار نطق الوتر ينيار ويعلو وينخفض وينخفض مع موجكم سبحت فكر ينيار ويعلو وينخفض مع موجكم سبحت فكر ينيار ويعلو وينخفض وينخفض مع موجكم سبحت فكر ينيار ويعلو وينخفض مع موجكم سبحت فكر ينيار ويعلو وينخفض مع موجكم سبحت فكر نشوانا من خمر الفنون السامية ما خمرت بالشاطئ طابس عندك تمام ولا مشكلة يا سلام يا سلام والله كده ومليون كده كمان الله يخليكم الله يخليكم هذا البرنامج هذا البرنامج برعاية زين يا جماعة العقد اكتمل بعد كده بأحمد المصطفى وحسن عطية وعبد الحميد يوسف اللي حغني له واحدة من أغنياته الشهيرة جدا انتقلت برضو من عصر الحقيبة أو انتقل بها من عصر الحقيبة وغناء الحقيبة إلى العصر الحديث، وهي من كلمات أستاذنا محمد بشير عتيق يغنيها لنا ولدنا. قبل ما يغني عايز أقول إنه في هذا الموسم هنقدم 4 من اللامعين المبدعين. هنقدم أول حاجة بنتنا ملاذ غازي وهي مبدعة جدا، ونقدم بنتنا إيلاف عبد العزيز وهي هايلة جدا، ونقدم ولدنا مامون سوار الذهب وهو أيضا من المبدعين، إضافة إلى الفنان القدير شكر الله عز الدين الذي سيطل عليكم في مقبل الجلسات. أغنية أستاذنا عبد الحميد يوسف، أذكريني يا حمامة، أذكريني يا حمامة يا مامون. ينام عيني ليل فقدت منامة انت يا الكحل لعاسي يزدري انا اغصان ويا اسي حظي زي ليل فرعك اسحب والجحيم من هاجري قرحه وعليا شغلي قدل عليك شغلي قدل عليك اذكري أنا يا حبابا كل ما لما ساجح ترميلو في هوا يوحو يا مالي يا مامون يا سوار الذهب هاي الغنيه غنى زي الذهب والله الله يخليك. هذا البرنامج يا جماعه لا يمكن نتحدث عن انتقال فن الغناء وتطوره بدون ان نتكلم عن الفنان الكبير محمد وردي. ساهم في هذا التطور وكانت البدايه الملفته له اغنيه بديعه الاداء بديعه الكلمات كلمات اسماعيل حسن والغناء كان لمحمد وردي. ننقل هذا الغناء الآن إلى القديرة جدا المتألقة جدا مكارم بشير فلتتفضل. يا طير يا طائر يا طير يا طائر من بعيد من بعيد فوق الغمام ومن ربوعي أحمل الشوق يا حمام إن شاء الله تمشي يا طير لي تعود وليه حبيبي تحمل الحب والورود أحكي عنه قول له يا طير لو يعود قبل الفطام ديما ضحك تغرب يعلوه ابتسام وديما ضحك صغره يعلوه ابتسام عليكي. والله طيرتي قلبي يا بنتي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. هذا البرنامج لا يمكن أن ننسى إبراهيم عوض. في الخمسينات إبراهيم عوض استحوذ على قلوب الشباب من الناحيتين، وبعدين كان فنان الأغنية الخفيفة المؤثر جدا، ولا زال هذا الأثر باقيا، ولا زالت أغانيه تتردد في الليالي وأفراح السودان. من هذه الأغاني أغنية ليه بتسأل عني تاني، كلمات محجوب سراج، ألحان الموسيقار السن الضوي، يصدح بها في هذا المساء أمير الطرب صلاح بن بادية. الآن تسأل عني تاني بعد ما شلت الأماني اللي بتسأل عني تاني بعد ما شلت الأماني رحت خليت للزماني رحت خليت للزماني وبرضو عارفوا علي اياني تفتكر الليالي داوي قلبي ولا تاني ترجع الأفراح لقلبي تطفي شمعات القليلة وأفضل أحكي وأقول حليلة تطفي شمعات القليلة وأفضل أبكي وأقول حليلة في الدموع أنا كل ليلة دموعنا كل ليله ادفي نشواقي وحناني حياتك من حياتك سير حياتي كنت أجمل سلام عليك يا أستاذ صلاح. أيها السادة، بهذا الأداء الرائع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة التي تحدثنا فيها عن مرحلة من مراحل تطور الغناء السوداني والانتقال من عصر الصفقة والشيالين إلى عصر الموسيقى والعازفين. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. Yeah. فدي فرصة عشان أقدم النجوم الذين انضموا إلينا في هذا الموسم. لا ما دوب سيبي مور بمغرم. النسمة اللي بتحرق تحرق البلاكة.